إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة هذا النظم سلم الأصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى هذه الأبيات التي تتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. إذن هذا البيت في بيان ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهو أن له لواء الحمد. جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. لواء الحمد، هذا اللواء الراية التي يمسكها المحارب في الجيش، والحمد هو الكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم سمي محمدا لكثرة محامده وصفات الكمال فيه صلى الله عليه وسلم، فله هذا اللواء. قال: وبيدي لواء الحمد. قال أهل العلم: قد يراد بذلك أنه لكثرة محامده صلى الله عليه وسلم يعطى لواء على الحقيقة، يوم القيامة يكون بيده يقال له لواء الحمد، يأوي تحته الأولون والآخرون. هذا ظاهر اللفظ. وقال بعضهم: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما يكون له من مكانة عظيمة وشهرة ورفعة بين الناس يوم القيامة، فكما أن هذا اللواء يكون مرتفعا ظاهرا واضحا، فكذلك ستكون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد ولد آدم على الحقيقة، على الحقيقة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، هذا ثابت عنه، فهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فلما أعلم وأخبر بذلك أخبر به. أو قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، وما جاء في معنى هذا الحديث إنما قال ذلك تواضعا، قال ذلك تواضعا. ولما قال له الرجل: يا خير البرية، صلى الله عليه وسلم قال: هذا إبراهيم، عن خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض العلم يقولون في مثل هذه الأحاديث إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، فلما أخبره ربنا تبارك وتعالى بمكانته أخبر بذلك. إذن تفضيل نبي على نبي على مقتضى ما جاءت به الأدلة هذا جائز، هذا جائز ولا محذور فيه. يعني أن تقول موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من عيسى، أو أن تقول مثلا نوح عليه الصلاة والسلام أفضل من داود، لأن نوحا من أولي العزم مثلا، واضح، وجاء في فضائله كذا وكذا. فهذا إن كان راجعا إلى الدليل فجائز، وأما إن كان راجعا إلى عصبة وهوي وهوى فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فيقول كذا له لواء حمد ينشر يعني يوم القيامة، وتحته الرسل جميعا تحشر. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. الكلام ها هنا عن الشفاعة العظمى، وهذه مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يشفع ربنا تبارك وتعالى عند ربه لفصل القضاء بين العباد، وهذه مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كذا له الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي أعظم من غيرها، لأننا سنرى شفاعات بعد قليل، أعظم هذه الشفاعات هذه الشفاعة، ولذا اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالشفاعة العظمى من المقام المحمود. قد خصه الله بها يعني تكرما، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من خصوصياته. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر من ضمن هذه الخمسة قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة يعني بذلك الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. قال من بعد إذن الله، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. هذا هو شرط الشفاعة، أن يأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا كعقيدة للموحدين ولأهل السنة والجماعة أن الشفاعة لا تتم إلا بوجود أركانها. ما أركانها؟ في شافع، في مشفوع، في واضح، في مشفوع إليه، وعندنا إذن ورضا. الشافع الشخص اللي هيشفع، والمشفوع فيه الشخص اللي هيشفع فيه مثلا من أهل الكبائر، والمشروع إليه الذي هو الله عز وجل تطلب منه الشفاعة. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بعد رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع فيه، وبعد إذنه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى. أين ذلك؟ في آيات كثيرة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى عن الشافع؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يرضى الله إلا عن الموحدين، فلا شفاعة في الكافرين. لا شفاعة في الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولا شفاعة للكافرين، ولذا قال والكافرون هم الظالمون. ولا تنفع شفاعة الشافعين، لا تنفع المشرك يوم القيامة شفاعة الشافعين. ولذا لما يريد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يشفع في أبيه آزر الذي مات مشركا عابدا للأصنام صانعا لها، لا يقبل الله عز وجل شفاعته وإن كان خليل الرحمن. لماذا؟ لأن أباه مات على الشرك. إذن لابد من التوحيد. هذه الشفاعة كما قلنا ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة العظمى، لكن لابد فيها من الإذن والرضا، من الإذن والرضا، وهذه شفاعة أثبتها الله عز وجل، لكن في شفاعة نفاها الله عز وجل في كتابه، اللي هي إيه؟ شفاعة المعبودات الباطلة من أوثان وأصنام ومقبورين لمن غلا فيهم عند الله تبارك وتعالى، لهؤلاء الذين يتخذون هؤلاء وسائط يعبدونهم من دون الله ليقربوهم إلى الله زلفى، كما أخبر الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. شفاعة هؤلاء لا تنفع يوم القيامة، بل يتبرأ هؤلاء من أولئك، استبرأ الذين اتبعوا، تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأتم من، فنتبرأ كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني الذي يشفع الشفاعة الشركية والذي يرضى بذلك هذا وذاك في النار. فهذه الشفاعة التي جعلها أهل القبور للمقبورين هذه شفاعة منفية في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا تنفع صاحبها بل تضره، ولذا قال من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري، لأن القبور لم يأخذ الإذن، القبور نسبة إلى القبر الذي غلى في صاحب القبر، ليس هناك إذن شرعي في هذه الشفاعة، ليس هناك إذن من الله عز وجل في هذه الشفاعة. إيتي بدليل واحد في كتاب الله تبارك وتعالى أو بحديث صحيح صريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذه الشفاعة الباطلة الشركية المحرمة، لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وهو من الشرك عياذا بالله. ولذا يقول على الله افترى، على الله افترى، فهذا الذي يدعي أن ذلك يقربه من الله عز وجل هذا مفتر على الله سبحانه وتعالى. قال يشفع أولا إلى الرحمن، ده برضو كله من خلال الشفاعة العظمى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، أهل الموقف لما أهل المحشر الذين حشروا للحساب، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، هكذا جاء في حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك، بما كانت هذه السيادة؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض إيتوا آدم عليه الصلاة والسلام، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، حديث متواتر، حديث الشفاعة، وفيه قول الناس لآدم خلقك الله بيده، في إثبات خلق آدم بيد الله تبارك وتعالى، إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا فيه إثبات الغضب لله تبارك وتعالى وأنه من صفات أفعاله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عابدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي أو قد كانت دعوة دعوت بها على قومي. نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. طبعا هذه الكذبات كلها في ذات الله كما جاء في حديث آخر، وهي من باب التورية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن سماها كذبات إلا أنها كانت من باب التورية، يعني يقول شيئا ويريد شيئا آخر. يأتيه قومه لدعوته للخروج معهم إلى عادين يقول: إني سقيم، إني سقيم، يوري ربما كان سقيم القلب من فعالهم. واضح؟ إذا سألك الجبار فقولي: هذا أخي، أو أنت أخت، وهي أخت في الإسلام. فكان كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كله من باب التورية، ولم يكن من باب الكذب الصريح، مع أن الكذب في مثل هذه المواضع يجوز، الكذب في مثل هذه المواضع يجوز إبقاء للنفس ودفعا للمفسدة الكبرى بالمفسدة مفسدة الصغرى. واضح؟ وهذا معفو عنه، ومع ذلك ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذنب له. ثم قال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاتي وبتكليمي على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أنه قتل خطأ، وكذاه موسى بزب كده فقضى عليه قتل خطأ، ومع ذلك يذكره موسى عليه الصلاة والسلام. يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمة الناس في المهد، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه لم تكن لأحد قبل صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقوا، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي. هذه كلها نصوص صريحة على إثبات العرش لله تبارك وتعالى، أنه عرش حقيقي وله قوائم وأركان، أنه محمول يحمل. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي. وهذا من أدلة من قال إن أسماء الله وصفاته غير محصورة. ثم قال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني هذا خاص بمن لا حساب عليه، الباب الأيمن، وإن أراد أن يدخل من باب آخر أن يشارك الناس فله ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، مصراعي الباب، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. فهذا فيه إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وغير من الأحاديث. وقلنا هذا من الأحاديث المتواترة، حديث الشفاعة العظمى من الأحاديث، والشفاعة في الناس يوم القيامة من الأحاديث المتواترة. قال رحمه الله بعد ذلك، قال: من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. العزم يعني العزيمة، والجمهور على أن أولي العزم خمسة من الرسل، وهم نوح، ترتيب إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أولو العزم، وبعضهم يجعلهم ستة، بعضهم يجعلهم في غيرهم، وبعض أهل العلم يجعل كل الرسل أولي عزم. في هذه المسألة أقوال يعني، لكن الجمهور على هؤلاء الخمسة. قال: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة قبل ذلك اختص بها في بيتان قبل ذلك: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. هي الشفاعة في دخول الجنة، فهو أول من يحرك حلق الجنة صلى الله عليه وسلم، فهذه كذلك مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثالثة، وهي الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر. الشفاعة الأولى والثانية لا ينكرها أحد من أهل القبلة، الشفاعة الأولى والثانية لا ينكرها أحد من أهل القبلة، الشفاعة العظمى، كذلك الشفاعة في تحريك حلق الجنة أو فتح باب الجنة، هذه لا ينكرها أحد من أهل القبلة، لا المعتزلة ولا الخوارج ولا غيرهما. وأما هذا النوع الذي معنا، وهو الشفاعة في أهل الكبائر، فهذه ينكرها أهل الوعيد، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ينكرون هذا النوع من الشفاعة لمذهبهم الفاسد الباطل المخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في الأحكام، أحكام الدار الآخرة، وإن اختلفوا في الأسماء، أسماء الدنيا، فمرتكب الكبيرة عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا كافر، وأما هو عند الخوارج فكافر. طيب في الآخرة اتفقوا على أنه خالد مخلد في النار، فاختلفوا في الأسماء واتفقوا في الأحكام. قالوا: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، أي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام من أهل الإسلام، يعني ماتوا على التوحيد، ماتوا على دين الهدى الإسلامي، يعني ماتوا على التوحيد، وإن كانت معهم كبائر لم يتوبوا منها، كانت معهم كبائر لم يتوبوا منها. ولذا قال: أوبقتهم كثرة، وأوبقتهم كثرة الآثام، الآثام جمع اسم، والاسم هو الذنب العظيم، الذنب العظيم. وأما الصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة من صيام وزكاة وحج وجمعة وغير ذلك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء وقعوا في كبائر ولم يتوبوا منها. قال: فأدخلوا النار بذا الإجرام. يشفع كيف؟ قال: أن يخرجوا منها إلى الجنان، بفضل رب العرش ذي الإحسان. إذا لابد أن يأذن كذلك ربنا تبارك وتعالى في خروج هؤلاء من النار. قلنا هذه ما أنكرها إلا الخوارج والمعتزلة، ما أنكرها إلا الخوارج والمعتزلة، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين، ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج، ومع ذلك وقع في الكبيرة. الكبائر الخوارج والمعتزلة يقولون إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار، وهذا ولد يخالف القرآن، لأن القرآن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والكبائر من جنس ما دون ذلك، ليست من جنس الشرك، لأن الشرك له أحكام خاصة، الشرك يحبط العمل بخلاف الكبائر. الشرك إن مات صاحبه خلد في النار لا يخرج منها أبدا بخلاف الكبائر، ولذا استثناه ربنا تبارك وتعالى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخرجوا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، يعني يخرج أقواما من النار ويدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمدا وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، يحد لي حدا معينا في نار جهنم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخرج هذا العدد أو أخرج من صفته كذا أو أخرج كذا، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، يعني وجب عليه الخلود، أصحاب النار الذين هم أصحابها. ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة، هكذا يسأل عم سمع يقول حماد بن زيد يقول لعمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة، قال نعم. فهذه الشفاعة الثالثة كما قلنا، وهذه يثبت أهل السنة والجماعة، ويخالف في ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. طيب، كذلك الشفاعة في أهل النار تكون كذلك لغيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة، هؤلاء كذلك يشفعون في أهل النار، ولذا قال وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، يعني هؤلاء كذلك يشفعون في ذويهم وفي أقاربهم وفي من أرادوا الشفاعة فيهم، لكن هذا بعد رضا الله عز وجل وإذنه سبحانه وتعالى. قال ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، إذن من مات على التوحيد لابد أن تنفعه هذه الكلمة يوما ما، طال مكثه في النار أم قصر، لابد أن تنفعه هذه الكلمة التي نطقها وقلبه مخلص في نطقها أو في النطق بها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني قالها رجل وكان مسرف على نفسه في المعصية ولم يغفر الله عز وجل له ابتداء وعذب بقدر ذنبه، طيب طال عذابه لابد أن يخرج من النار طالما أنه موحد. طيب قاتل النفس الذي يقتل نفسه بحديدة أو بترد من جبل أو غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم. هل هذا يعني أنه كافر؟ لا، وإنما أراد طول المكس. أراد إيه؟ طول المكس، يعني إن عذبه الله عز وجل طال عذابه لهذا الذنب، ثم بعد ذلك يخرج من النار. ولذا قال ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون. يطرح في نهر النار فحامته، واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. فيطرح في نهر يقال له نهر الحياة، فينبت كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل. عارف لما يكبى في فولة كده ولا حباية ذرة كده تقع على جانب الترعة أو القناة ويأتي السيل ويمر عليها بعد جفاف، انظر كيف تنبت هذه الحبة. فكذلك ينبت هذا المرء بعد أن كان فحما، بعد أن يلقى في نهر يقال له نهر الحياة، يقال له نهر الحياة. ولذا قال في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته، كما ينبت حب أو حب حميل السيل في حفاته على حافة هذا النهر. فهذا كذلك جاء به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، وهذا في الصحيح، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، يعني رحمته سبحانه وتعالى، وإلا فإنه لا يشفع عند أحد. قال فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، يعني أكلت النار هؤلاء الأقوام وصاروا كالفحم، فيلقون في نهر بأفواه الجنة على باب الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حفتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، هكذا الضفر. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان منها إلى الشمس كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم ختم، فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه وغير ذلك من الأحاديث. لكن هذا كما قلنا لا يكون إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع، فلا يشفع أحد من دون إذن الله عز وجل، كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا إذني، وكما قال قل لله الشفاعة جميعا، وهذا عموم لا مخصص له. ثم قال بعد ذلك والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر. وده الركن السادس من أركان الإيمان، وهو باب مهم وعظيم وطويل، ولذا لا نريد أن نقسمه، فنرجع إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. تفضل. Thank you. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. الشيخ أحمد بيسأل عن تارك الصلاة. أولا لابد أن نميز بين أنواع ثلاثة من تارك الصلاة: من ترك الصلاة جحدا لوجوبها، هذا كافر لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا كافر لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب، ومن ترك الصلاة، من ترك الصلاة وصلى، يعني كان يصلي ويترك، كان يصلي ويترك، واضح؟ فهذا كذلك هو من أهل المشيئة إن شاء الله. حتى الحنابلة يقولون إنه من أهل المشيئة، ومنهم علماء الحجاز الآن كلهم يقولون هو من أهل المشيئة. الحنابلة حتى الآن يقولون هو من أهل المشيئة، هذا الذي كان يصلي ويترك. طيب، الخلاف في تكفير من ترك الصلاة بالكلية، الخلاف في من ترك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا ولم يجحد ويقر بوجوبها لكنه ما صلى لله ولا سجد، فهذا هو الذي فيه الخلاف، اختلف فيه العلم ما بين تكفيره، ومن ثم لو مات على ذلك خلد في النار، وما بين تفسيقه وأنه قد أتى بكبيرة من أكبر الكبائر، هو شر من الزاني والسارق وقاتل النفس ومدمن الخمر الذي لا يصلي هذا، فهذا الذي وقع فيه الخلاف. والخلاف بين أمرين أحلاهما مر، يعني جماعة بيقولون كافر مخلد في النار، وجماعة أخرى تقول هو من من من من إيه من أشر الناس إن لم يكن أشر الناس بعد الكافر. فلماذا يترك المرء الصلاة؟ واضح؟ بارك الله فيك. نعم. لم يسمعوا هذا الحديث، وفي ناس اعتزلت الفتنة كلية، واضح، خشية سفك الدماء، فمنهم من لم يسمع هذا الحديث، وإذا منهم من انضم إلى علي رضي الله عنه بعد قتل عمار رضي الله عنه، وظهر كذلك أن الحق مع علي بعد أن قاتل الخوارج، وبعد أن وجد في قتل الخوارج ذا السدي الذي أخبر عنه النبي، علي نفسه كان يبحث عنه بعد قتله ليقف على حقيقة هذا الأمر حتى وجده. فهؤلاء الذين لم يشتركوا مع علي رضي الله عنه، كما قلنا، كل منهم مجتهد، منهم من أصاب أجرا ومنهم من أصاب أجرين، بارك الله فيه. نعم. لا، تخطي الرقاب يوم الجمعة، تخطي الرقاب المنهي عنه يوم الجمعة. لو ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس حيث ينتهي بك المجلس، لكن افرض يعني امام الشيخ هنا في فرجة يعني قد تركها اخوانك هم الذين فرطوا فيها، فتأتي في اول المجلس، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: آوى، اما هذا فقد آوى فآواه الله اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.